إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا يزال الخلق في هذه الحياة بين نعمة من الله عز وجل تستوجب الشكر، وبلية ومصيبة تستوجب الصبر. فمن تلقى هذين الأمرين بما وجب عليه فيهما كان منزله عند الله عظيما، وكان لدى ربه عز وجل كريما. وأكثر الخلق يتلقون البلايا والمصائب بالجزع والتسخط، فيتوسبون معترضين، ويتسخطون ممتعضين، وينسبون إلى الرب عز وجل الظلم والسفه والعياذ بالله. وإذا نزلت بهم نعمة أو حلت بهم من المكرمات مكرمة نسبوها إلى أنفسهم وألصقوها بذواتهم وزعموا أنهم يستحقونها، فبطروا وطروا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وأما الموفقون من عباد الله والذين وعدهم الله عز وجل الحسنى وذكر لهم الثواب الموفور، فهم الذين يتلقون بلاياهم الصبر ويتلقون نعمه جل وعلا بالشكر. وقد امتدحهم الله عز وجل في اربع ايات من كتابه اثنى عليهم فيها بهذين الوصفين، فقال: ان في ذلك لايات لكل صبار شكور. والايمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. ولذا قال عمر رضي الله عنه: من كان الصبر والشكر مطيتين لم أبال أيهما ركب. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فالصبر والشكر قليلان، وهما حال الموفق السائر إلى ربه عز وجل الباغي مرضاته والطالب مثوبته. ولأجل هذا تعجل النبي صلى الله عليه وسلم من حال هذا المؤمن الموفق الذي امتن الله عز وجل عليه فألهمه الصبر للمصائب والبلايا والشكر للنعم والعطايا. فقال فيما يرويه مسلم عن صهيب رضي الله عنه: عجلا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فشكر كان خيرا له. فالمؤمن يعجل من حاله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجمر إذا ولا يحسن ببعض غلاة السلوك والمنتسبين إلى التقوم أن يحقر ما عظمه الله ورسوله، وأن يهزأ بمن عجب منه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما يقول عن شقيق البلخي أنه سأل بعضهم: كيف حال صالحيكم؟ فقال: إن أعطيت لنا، أما نحن فإن أعطينا آثرنا وإن منعنا شكرنا. هكذا يقول وهكذا يزعم عفى الله عنه. ولا ينبغي أن يكون هذا ولا يليق، بل الصابرون الشاكرون ذو منازل رفيعة ومراتب ثانية عند ربهم عز وجل. أما الأولى، أولى مرتبتين، أول صلاحين اللذين يسير بهما العبد ويطير بهما إلى ربه ليلقى جنات النعيم ويحصل الفوز العظيم، فهو الصبر. إذ الصبر والشكر جناحان يطير بهما العبد إلى ربه عز وجل ليصل إلى مطلوبه ويظفر بمرغوبه. فأما الصبر فهو حبس النفس ومنعها عن كل ما لا يليق ويجمر من الأخلاق والأفعال، حبس القلب عن الاعتراض والتسخط على المقدور، وحبس اللسان عن التشكي وإظهار الجزع، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجنوب وما في معناه مما هو مؤذن بالجزع يشعر به دال عليه. هذا هو الصبر عباد الله. والصبر إذا أقسام ومراتب، وبين ثنايا الكتب وتضاعيفها عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام المحقق ابن القيم رحمه الله، تناول فيه هذين الأمرين ببسط لا مزيد عليه. وليس مقصودنا الكلام على تفصيل الصبر ومعانيه ومراتبه وأيها أفضل، ولكن هدفنا التذكير ببعض فضيلته وببعض الأسباب المعينة عليه، عل الله أن يجعلنا وإياكم من الصابرين. فأما الصبر فهو ثلاث مراتب، فصبر على الأقدار المؤلمة أن تنزل بك مصيبة فتتلقاها بالصبر، وصبر عن معصية الله كف للنفس عن اقتراف ما لا يرضي الله عز وجل مما نهى عنه، وصبر على أوامره وطاعته وهو أعلاها وأشرفها ردة. ويدخل في ضمنه الصبر على الأقدار المؤلمة. فبماذا يتحقق هذا الصبر؟ ولقد وعد الله عز وجل أهله الدرجات الرفيعة، فحق لنا أن نتعلم كيفية تحصيله وأسباب تحقيقه. أما الصبر عباد الله فهو قائم لا ينمو، وجواد لا يكبو، حصن لا يهدم، وجند لا يهدم. وعد الله عز وجل أهله في محكم الكتاب بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب، فتلك هي بعض رتبته، فكيف يمكن تحصيله؟ أول أسباب المعينة على تحصيل الصبر عبد الله أن تستعين بربك عز وجل. فما خلق من الأخلاق ولا فضيلة من الفضائل إلا وقد نصب الله عز وجل من الأسباب المعينة على تحقيقها ما يمكن العبد من تحصيلها، وإلا لما كان هناك معنى للأمر بها. ثم المعين على الاتصاف بها ورسوخ القلم فيها هو الرب عز وجل، فإن القلوب بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، والعبد لا وثوق له بنفسه ولا وصول له بسببها إلى شيء، فإنه إن وكل إلى نفسه وكل إلى عجز وضعف ومنقصة أي منقصة. ومهما تعلق بربه واستعان به فإن ربه يعينه ويحقق له ما أراد. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، واصبر ولا صبرك إلا بالله، فلن يتحقق صبرك ويحصل مطلوبك منه إلا أن تستعين بالله عز وجل. ولا صبرك إلا بالله، فالله هو المعين والله هو المثبت والله هو المؤيد، هو الذي يثبت القلوب على ما أراد. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثم من الأسباب المعينة على الصبر مجاهدة النفس وحملها على ما يرضي الله تبارك وتعالى، وكف جناحها وقف وخوض وقوة. وذلك أن الله عز وجل إذ أمر بالصبر فأمره به دليل على إمكان تحصيله، وإلا فالله عز وجل لا يكلف إلا بما في الوسع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يقول إن أحد لا أستطيع، فإن قالته هذه قالة سوء، إذ هو يكره الله عز وجل لأنه أمره بما لا يطيق، بل من جاهد نفسه وحملها على خلاف طبعها وألزمها الجادة وسار بها إلى الطريق القصد فإنه سيصل ولا بد. والأخلاق يمكن تقويمها ويسهل تغييرها على من سهل الله عز وجل عليه ذلك. ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يلقى ومن يتوقى الشر يلقى. فلا يوجد أحد يتحرى الخير ويبذل الأسباب في تحصيله إلا وفقه الله عز وجل لذلك، ولا يوجد أحد يتجنب طرائق الشر ويبتعد عنه ما أمكن إلا أعاده الله عز وجل. خبر صادق وقول فصل ليس الهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن يجاهد المرء نفسه وهواه في ذات الله عز وجل. وفي الخلق الذي نحن بصدده وهو خلق الصبر بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، وأن من امتلكه وطلبه لضامه وحمل نفسه عليه وفقه الله عز وجل لتحصيله. قال: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله. فكما العلم بالتحلم وكما العلم بالتعلم، فكذا عبد الله الصبر بالتصبر. ألا تجاهد نفسك وألزمها الصبر واحملها عليه، واعلم أن الصبر الذي يمدح فاعله ويثاب صاحبه هو الذي يكون أول نزول المصيبة وقت حلولها. ولقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي على ولد لها مات وهي واقفة على القبر تبكي، فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت: إنك لم تصب بمصيبتي. فلما أخبرت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أتته من الغد ودخلت وقالت: إني لم أعرف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم واعظا لها وللأمة كافة: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر الذي يمدح فاعله هو الذي يكون وقت حلول المصيبة أوان نزولها. ألا تجاهد نفسك عبد الله مستعينا بربك. ومما يعينك على الصبر كذلك أن تعلم ما أعده الله عز وجل للصابرين من المثوبة وما ذكره لهم من الفضل. ولقد نطق الكتاب بفضيلة الصبر، ولقد قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله عز وجل الصبر في 90 موضعا. وحسبك من الآيات الدالة على فضيلته أن الله وعد أهله ثلاثا، الواحدة منهن خير من الدنيا وما فيها، فقال: وبشر الصابرين. ولاهيك بشهرة المبشر بها هو الله عز وجل. ومن هم أولئك الصابرون؟ ذكر وصفهم بقوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. استحضروا أنهم مملوكون لله عز وجل، وأنهم غدا راجعون إليه وموقوفون بين يديه، وأنهم لا يملكون من أمر أنفسهم شيئا. فقالوا بلسان حالهم ولسان قالهم: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم وعدوا على ذلك إذا قال الله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل ثواب قد علمت مضاعفته إلا الصبر، فإنه يصبى على الصابرين صبا كالماء المنهمر لا عد له ولا حساب. يقال ليقم من أجره على الله فيقوم الصابرون، فهؤلاء حسابهم على ربهم عز وجل. ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية أن لو قرضوا في الدنيا يود أهل العافية يوم القيامة أن لو قرضوا في الدنيا للمقاريض أن لو كانوا نشروا بالمناشير لما يرون من أجر أجل الصابرين. وعلق الله عز وجل الإمامة في الدين على الصبر واليقين، فقال ولقومه يهتدي المهتدون: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لما أخذ القوم برأس الأمر جعلهم الله رؤوسا، وأخبر عن جميع الإنسان جنس الإنسان لأنهم خاسرون، واستثنى من تواصى بالصبر مع صفات أخرى فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأهل الصبر هم أهل المرحلة، أهل التواصي بالصبر هم أهل المرحلة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وأيضا عباد الله، فقد وعد الله عز وجل الصابرين بالفلاح فعقل عنه المؤمنون، فقال وقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأخبر أن الصابرين لا يضرهم كيد من كادهم وإن كانوا ذوي تصديق، فقال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فالصابرون هم أهل الفوز والفلاح، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم به في غير ما آية: واصبر لحكم ربك. ووعد الصابرون بأفضل ما يوعد به عالم لله عز وجل، وهو معيته الخاصة ونصرته لأوليائه، والله مع الصابرين. ووعدوا كذلك بأفضل ما تتشوق به القلوب وترغب، والله يحب الصابرين، فالله معهم وهو يحبهم، فناهيك بهذه المنزلة وأعظم بها درجة. ولقد وصل يوسف عليه السلام إلى ما وصل إليه من العزة والتمكين بصبره وتقواه، ولقد قال لإخوته مذكرا: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلقد أخبر في محكم سنته أخبارا واضحات مبينات بجلال فضيلة الصبر ومنزلته، فلا يعدل عنه بعد علم هذا إلى الجزع إلا منكوس القلب مفعول الحظ من الدين. أخبر صلى الله عليه وسلم أن النصر أن الصبر قرين النصر، وأن الظفر حليف الصبر. قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فمهما صبر العبد كانت عاقبته حسنا. فاضمن عما يناله في العقبى من المثوبة عند ربه عز وجل من تكفير الخطيئات ورفعة الدرجات. قال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب المؤمن غم ولا هم، ما أصاب المؤمن هم ولا حزن ولا نسب ولا وطن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا مرتبة الصابرين: من يرد الله به خيرا يصب منه. فعلامة إرادة الله الخير بالعبد أن يبتليه ويمتحنه إظهارا لفضيلته ورفعا لدرجته. أشد أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني لأحبك، فقال تحبني؟ فأعد للفقر تجفافا، فأوفر الفقر أسرع إلى من يحبني من الدين إلى منتهاه، صلى الله على محمد وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ابتليت عبدي بحليلتيه فصبر عرضته منهما الجنة. وقال للأنصار: إنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا لقبضت صفيه وحبيبه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عرضته منهما الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لملائكته إذا قبضوا ولد عبده: قبضتم ولد عبدي؟ قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول وهو أعلم: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول ابن لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. وأما الأحاديث في فضيلة الصبر وفوز أهله واستحقاقهم الدرجات العلى كثيرة. قال عطاء أبي رباح رحمه الله: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء كانت تسرع، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أسرع وإني أتكشف، فادع الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت: بل أصبر ولكني أتكشف، فادع الله لي. فدعا لها صلى الله عليه وسلم. ولما حضر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الموت، قالوا: نأتيك بالطبيب. فقال: إن الطبيب رآني. قالوا: فماذا قال؟ قال: إني فعال بما أريد. وقال عمر رضي الله عنه: خير عيشنا أدركناه بالصبر، ولو كان الصبر من الرجال لكان كريما. وقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس فلا تظنون حال الجسد. قال: وكان يرفع صوته رضي الله عنه يقول: ألا ولا إيمان لمن لا صبر له. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما أنعم الله على عبد النعمة ثم نزع منه وعوضه مكانه الصبر إلا كان ما أعطاه خيرا مما منعه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولأجل هذا فهم يعترضون ويتسخطون، فيبوءون بخسارة الدهرين، وتجتمع المصيبة عليهم فتتضاعف فتصير مصيبة، بل ولا المصيبة الأخرى من الجزاء التسخط أعظم من المصيبة الأولى. إن العبد إذا أصيب المصيبة ثم تسخط واعترض كان تسخطه واعتراضه مصيبة في دينه، ومصيبة الدين أشد ألف ألف مرة من مصيبة الدنيا. فلماذا عبد الله تتلقى المصيبة من جزع فتضاعفها بل تزيدها أضعافا كثيرة؟ نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصبر. ألا ومما يعين على الصبر عبد الله أن تستحضر المصيبة الأعظم والبلية الأكبر، بلية موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما فقد المرضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن ماجه بسند صحيح ليعزي المسلمين في مصائبهم: المصيبة بي ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فكأن الحديث بعد الدماء القياس: لا يؤمن أحدكم حتى تكون مصيبته بي أعظم من مصيبته بولده ووالده والناس أجمعين. عباد الله، إن العبد إذا أصيب بمصيبة عظيمة، إذا مات ولد له مثلا ثم أصيب بأخف منها، فمات صديق له بعد ذلك بأيام لم تعدل المصيبة الثانية عنده عشر معشار المصيبة الأولى، ولم يكد يفكر فيها أصلا لاشتغاله بما أصابه قبل وبما نزل به سابقا من المصاب الأول. لوعد المسلمين في مصائبهم: المصيبة بي. أنت بدرجة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من الظلمات إلى النور، وأنت خرجت من رحم أمك من ظلمة الموت إلى نور الحياة. فأي فرق بين الظلمتين وأي فرق بين النورين؟ فلو كان لك ألف أم في عطف أمك وحنانها ورحمتها ثم متن جميعا في يوم واحد، لم يجز أن تعدل مصيبتك بهم مصيبتك بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولقد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما: إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وقال: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد: فعجبنا لهذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عندهم فاختار ما عندهم، فيبكي ويقول: نفديك بآبائنا وأمهاتنا. قال أبو سعيد: فكان بعضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان العبد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر هو أعلم به. تقول عائشة رضي الله عنها: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بين سحره ونحره، ولقد رأيته يرفع يديه إلى السماء ويقول: الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. فقلت: الآن لا يختارنا. علمت عائشة أنه الآن لا يختار المقام في دار الدنيا، وإنما يختار النقلة إلى ربه عز وجل. ولقد كان أخبره من قبل أن النبي لا يموت حتى يخيره الله عز وجل، والآن قد خير النبي صلى الله عليه وسلم فاختار ما عند ربه عز وجل. وعلمت عائشة رضي الله عنها ذلك. ولقد كانت رحلة كفاحه صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى الله عز وجل عظيمة عظيمة، وآن له الآن أن يرتاح من هذا النصب وأن يضع عن كاهله ذلك العبء الثقيل. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصدق الصحابة ذلك، واعتراهم الذهول وتملكتهم الدهشة، حتى أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وهبه صبرا ورباوة جأش وقوة قلب وتبادلة لم يصدق ذلك، فخرج على الناس منتشقا كيف يقول: من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فليضربن عنقه بهذا السيف، والله ما مات، ولقد ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى من قبل، ولا يرجعن فيقطع أيدي ويرجل أقوالا. زعموا أنه صلى الله عليه وسلم مات. فعاد أبو بكر رضي الله عنه من العالية وبلغ بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه وكشف الثوب عن وجهه وقدره بين عينيه وهو يقول: بأبي أنت وأمي، ما أطيبك حيا وميتا. ثم خرج على الناس ووجد عمر وحاله حاله، فجعل يجلسه فلم يجلس، فقال أبو بكر في الناس خطيبا وقال: أيها الناس، من كان يعبد أنها نزلت حتى تلاها أبو بكر، فما بقي أحد بالمدينة، رجل ولا امرأة ولا صبي ولا شيخ، إلا وهو يتلو: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لم يكن عمر ولا الصحابة يصدقون أنهم يستيقظون الصباح فلا يفتحون أعينهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه تنزل به النازلة فلا يستشيرون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنهم يمسون ولا يكون بين أظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصيبة أي مصيبة، أصبحوا وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا الفجر ورأوه ينظر إليهم فاستبشروا بخروجه وتهللوا لذلك فرحا، فلما أضحوا نزل بهم ما لا تطيقه الجبال الرواسي، ما تخيلوا أنهم يكونون في واقع ليس معهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنها الحقيقة، وإن كانت مصيبة فلا بد من التجلد والثبات، وإن كانت قلوب غير قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما ندري ماذا كان سيكون حالها. فاطمة رضي الله عنها ابنته ترتيه صلى الله عليه وسلم يوم مات، تقول: أبتاه، أجاب ربا دعاه، أبتاه إلى جبريل لنا، أبتاه جنة في الدوس مأواه. تقول الآلة: يا آلة، أطالت أنفسكم أن تحصوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ لسان حال آلة: ما طابك الله ولن تطيب، ولكنه الامتثال لأمر الحبيب. يقول أنس رضي الله عنه مخبرا عن حال الناس يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم دخلها فأضاء منها كل شيء، وخرج منها يوم خرج فأظلم منها كل شيء. وما رفضنا أيدينا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا أنفسنا. وخرج منها يوم خرج فأظلم منها كل شيء، وما رفضنا أيدينا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا أنفسنا. فاستحضر إذن هذا المصاب عبد الله، يهون عليك به كل ما عداه، فاصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، واصبر كما صبر الكرام فإنها نار سلوم يوم تكشف في غد، أو ما ترى أن المصائب جلد، وترى المنية للعباد المرصد، من لم يصب من ترى بمصيبة هذا سبيل لست فيه لأوحدي. فإذا ذكرت مصيبة ومصابها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ألا ومما يعينك على الصبر أن تقرأ سير الماضي وتتمثل أحوال الثالثين، فلقد كانوا أثبت الناس قلوبا وأشجعهم لتلقي المصائب جلالا، فلقد علموا أن البرية قد تحمل في طياتها العطية، وأن النعمة قد يكون وأن النقمة قد يكون في ثناياها النعمة، فتصبروا لذلك ولم يعترضوا رضي الله عنهم. عمر بن عبد العزيز رحمه الله يدخل على ابنه عبد الملك وهو في سياق الموت فيقول: يا بني لأن تموت فأحتسبك أحب إلي من أن أموت فتحتسبني. فقال له ابنه عبد الملك: يا أبت، ولأن يكون ما تحب أحب إلي من أن يكون ما أحب. تلك النفوس الغالبات على العلا، والحق يغلبها على شهواتها. عروة بن الزبير رحمه الله خرج في سفرة إلى الشام فأصاب رجله الآكلة فقالوا نسقيك شرابا حتى نقطعها، فقال لا ولكن اقطعوها وانا اصلي. فقطعوها فلم يجد على ان قال حسي حسي كلمه توجع وتأوه. وبين وهو على هذه الحال جاءه نبأ موت ابنه محمد، فماذا كان رد فعله؟ قال رحمه الله: الحمد لله، ان كان اخذ ولدا لقد ابقى اولادا، وان كان اخذ عضوا لقد ابقى اعضاء. وهذا كلام عظيم من سبل تحصيل الصبر يرشد اليه عروه رضي الله عنه: ان تستحضر النعم التي انعم الله بها عليك، وان تعلم ان ما اعطاك الله اعظم مما اخذ الله منك. مات مولى عمر بن عبد العزيز، مولى عمر بن عبد العزيز مزاحم واخ له وابنه عبد الملك في وقت متقارب، فدخل عليه المعزم يقول: يا امير المؤمنين، ما اعظم مصابك، ما راينا مثل مولاك مولا، ولا مثل ابنك ابنا، ولا مثل اخيك اخا. فرفع عمر راسه وقال: والله ما وددت ان شيئا من ذلك لم يكن. الله أكبر، إنه الرضا بقضاء الله عز وجل. ماتت إبل أحدهم في ليلة واحدة، فقال: لا والذي أنا عبد في عبادته، لولا شماتة أعداء ذريحني ما تظني أن إبلي في مداركها، وأن شيئا قضاه الله لم يكن. وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. فعلموا إذن أن الله عز وجل أرحم بهم من الأم بولدها، فرضوا بجميع قضائه وقدره، واستسلموا لما حكم به فيهم. فإن العبد لا يدري أين مصلحته، قد تكون مصلحته في هذا البلاء وأنت لا تشعر. كالنعمة لا يستهان بشكرها لله في طي المكاره كاملة. ولأجل هذا كان الصالحون يشكرون الله على ما يبتلون به لعلمهم بالمصالح العظيمة المترتبة عليه. لما أدخل شيخ الإسلام السجن وكان بينه وبينهم السور، قال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وكان يقول: لو بذلت لهم من هذه القلعة ذهبا ما كافأتهم شكر هذه النعمة. وكان يكثر أن يقول في سجوده: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان يقول: المأسور من أسره هواه، والمحبوس من حبس قلبه عن ربه عز وجل. يقول تلميذه ابن القيم: وعلم الله إن كان لأسر الناس نفسا وأنعمهم عيشا وأهناءهم بالا مع ما كان فيه من خلاف الرفاهية وشدة العيش، تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا ضاقت بنا الأرض واشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون أتيناه، فما هو حتى نراه ونسمع كلامه، فيبدل الله ذلك كله فرحا. فسبحان من فتح لعباده أبواب جنته في دار العمل. والكلام لابن القيم: فسبحان من فتح لعباده أبواب جنته في دار العمل، فأتاهم من روحها وطيب نسيمها ما استفرغ قوتهم في طلبها والمسابقة إليها. فارض بما يقدره الله عز وجل لك، وتمثل أبا يشيك ابنه بالإبر شديدة الألم، والولد يتألم وهو صغير لم يزل عقله قاصر عن إدراك الحكمة من وراء ما يؤلمه به أبوه، فهو يسيء بأبيه الظن ويتهمه بتعذيبه بلا موجب. والأب يعلم أن في هذا الوحد الشديد والألم الذي يتعذى به الغلام مصلحته، ولأجل هذا فهو يصر على فعله ولا يعبر ببكاء الصبي ولا عويله لما يترتب على ذلك من المصلحة. فنحن عقولنا أكثر من عقل هذا الصبي وأعجل، والله عز وجل أرحم بنا من هذا الولد بذاك الولد. هذا فالله أرحم بعبده من الأم بولدها. فمهما نزل بك من بلاء فاستحضر فيه فضل الله عز وجل ومنته، وأنه يفعل بك ذلك لما يترتب لك فيه من المصلحة العظيمة. قطع إصبع بعض الصالحات فقيل لها اتق الله واخبري، قالت حلاوة أجرها أن تسمي مرارة قطرها، إنها قوة الإيمان استحضار المثوبة كما ذكرنا آنفا. ومات ولد لبعض الصالحات فقيل لها اتق الله واخبري، فقالت مصيبتي أعظم من أن أفسد هذا الجزع. تقول وظننتموني حمقاء أضيع ثواب مصيبتي وثواب صبري، فأجمع على نفسي عذابين وشقاءين وهمين ورمين. فهكذا يفعل الصابرون، وهكذا يتصبرون ويثبتون ويحتسبون. كان صلة بن عشيم رحمه الله يقول لولده في القتال تقدم حتى تقتل فأحتسبك، تقدم حتى تقتل فأحتسبك، إنهم يعلمون ما أعده الله عز وجل للصابرين. وهذا يكون أعظم عون لهم على الصبر والثبات. أرأيتم إلى أمير البررة وقتيل الفجرة عثمان رضي الله عنه كيف صبر نفسه للموت وتحمل شدته، وقال لا أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بالسيف، فحيد له المسلمون صنيعة. وكان ذلك عندهم من أكبر فضائله وأعظم مناقبه، وهي البلوى التي بشره بها النبي صلى الله عليه وسلم، بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال الله المستعان. قال الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الحديث أطول من أن تستوعبه خطبة، وأننا نختصر قدر المستطاع من الأسباب المعينة على الصبر. أن يعلم العبد أن الجزع لا يرد فائتا ولا يعيد غائبا ولا ينشر ميتا. ولأجل هذا فقد قال بعضهم إن العاقل يفعل في أول يوم من نزول المصيبة ما يفعله الجاهل بعد شهر. وأنت إن لم تصبر صبر الكرام سلوت سلو البهائم، من لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم. فستمر عليك الأيام وستنسى هذه المصيبة قطعا، ألا فبادرها بالصبر وتجلد من اليوم. فإن جزعك لن يزيدك إلا شقاء وحرمانا، وسيجمع عليك حظين الألم والشقاء، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من رضي فله الرضا وقدر الله ماض، ومن سخط فله السخط وقدر الله ماض. فلا تتسخط أقدار الله، ولا تقل كما يقول الجاهلون لماذا يا رب تفعل بي كذا، ألم تجد غيري، هل أنا الوحيد في هذا الكون حتى تبتليني، الناس كلهم في عافية، هذا قائله على خطر وهو عرضة لسخط الله عز وجل دنيا وأخرى، قد أظهر فشله في الامتحان. ومما يعينك على الصبر أيضا عبد الله أن تعلم أن عبدا لا يخلو في هذه الدنيا من مصيبة وبلية، هذا قضاه الله على الخلق، سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فالله طبع هذه الدنيا على الأكدار والأقدار والغم والهم والنكد، من طلب فيها الراحة والهناء فقد طلب محالا. طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متقلب في الماء جدوى تناري. فهي الدنيا على هذا طبعت، وعلى هذا خلقت، وهكذا جبلت. فكل العباد مصيبة بمصيبة، ولهذا ذكروا أن ذا القرنين لما حضره الموت وكان غائبا عن أمه بعث إليها يقول: يا أمي، إذا حضرت كتابي فاصنعي طعاما وادعي إليه كل من لم يصب بمصيبة. فصنعت طعامها وقالت: ليحضرنا من لم يصب بمصيبة. فلم يحضرها أحد، فعلمت أن ابنها ينعي إليها نفسه. فأنت تتعزى بمن يشاركك في هذا الأمر، والتأسي من أعظم أسباب التسلي، غير أن أهل النار منعوا هذه السلوى بقوله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ثم اعلم عبد الله أن أعظم ما يعينك على الصبر برد الإيمان وحلاوة اليقين والتوكل على الله عز وجل واللجأ إليه والاعتصام بحبله. انظر إلى الخنساء، وهي آخر مثل نضربه، والأمثلة كثيرة. الخنساء رضي الله عنها صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في الجاهلية رضي الله عنها شاعرة مجيدة، رثت أخاها صخرة بمراثي عظيمة سجلها التاريخ وجفى على ركبتيه الزمن يكتبها. قالت: فلا يا صخر لا أنساك حتى أفارق مهجتي ويشق رمسي، يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي، إلى آخر ما قالت. ثم استشهد أبناؤها الأربعة يوم القادسية رحمهم الله، فما كان منها يوم بلغت بمقتلهم. ومصيبة موت الابن أعظم المصيبة موت الأخ بمرات، ثم هم أربعة في ذات كبدها. قالت يوم بشرت باستشهادهم قصيدة بلا وزن ولا قافية، قالت: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وأرجو أن يجمعني الله بهم في مستقر رحمته. ما أعظمها من قصيدة، لهي أعظم من جميع مراتيها. وهكذا يفعل الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، يحول العبد إلى جبل أصم يتحمل كل الصعاب، وتتحطم على صخرته الصلبة كل المصائب والمصاعب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم صبرا وشكرا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ومعذرة إن كنا قد أطلنا عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين، وسائر الكفرة والملحدين، أصحاب الضلالة ودعاة السوء. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشدي يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة.